بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 23 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: ووقف وكسف في المحرك سابيعا، فأسكن وأسقط بحر طاين وللهدى، وقاطعك للمحذوف بصر بسبساب، وقيل المديد اختص باسميه في الدعاء. ما زال الكلام في علل النقص من الخزرجية، وقد تقدم منها ست، وهي الحذف والقف والقصر والقطع والحذذ والصلم. والسابعة والثامنة من هذه العلل هما الوقف والكسف أو الكشف، وهما يكونان في جزء واحد وهو مفعولات. فالوقف تسكين سابعه الذي هو التاء، فيصير مفعولات، فالجزء حينئذ موقوف. والكسف أو الكشف إسقاط تائه وحذفها، فيصير الجزء مفعولا فينقل إلى مفعول. فهذا معنى قول الناظم: ووقف وكسف في المحرك سابعا، فأسكن وأسقط بحر طاي وللهدى. يعني أن الوقف والكسف يكونان في الجزء المحرك سابعه، ولم يبين الناظم هذا الجزء، لكن من المعلوم أن الجزء المحرك سابعه هو مفعولات فقط، وباقي الأجزاء السباعية والخماسية أيضا سكن آخرها. فقول الناظم فأسكن راجع للوقف، وقوله وأسقط راجع للكسف على اللف والنشر المرتب. يعني أن الوقف هو إسكان تاء مفعولات فيقال فيه مفعولات، والكسف إسقاطها وحذفها فيصير مفعولا كما قلنا. والبحران المستعمل فيهما الوقف والكسف أشار إليهما الناظم بقوله بحر طي، فالطاء السريع والياء المنسرح، فتقول في السريع الموقوف مستفعلون مستفعلون مفعولات، وفي السريع المكسوف مستفعلون مستفعلون مفعولا فينقل إلى مفعول. وأما المنسرح فلا يستعمل فيه الوقف والكسف إلا في حالة الجزء، فتقول في المنسرح المجزوء الموقوف مستفعلون مفعولات، وفي المجزوء المكسوف مستفعلون مفعولا. وقول الناظم وللهدى، لي أمر من واليا، أي كن واليا للهدى، آية الطريق المستقيم كمل به البيت. ثم انتقل الناظم إلى العلة التاسعة وهي البطر، والبطر لغة القطع قبل الإتمام، واصطلاحا عروضيا اجتماع الحذف والقطع في جزء واحد، وهو علة مزدوجة، ويكون البصر في جزئين اثنين وهما فعول وفاعلات في المتقارب والمديد. مثاله في فعول أن تستعمل فيه الحذف فتقول فوع، ثم تضيف إليه القطع فتقول فوع. وكيفيته في فاعلات، أن تستعمل فيه الحذف فتقول فاعلا ثم القطع فتقول فاعل فينقل إلى فعل. فهذا معنى قول الناظم: وقطعك للمحذوف بصر بسبسب. يعني أنك إذا استعملت القطع في الجزء المحذوف بصر، أي يسمى ذلك بطرا في عرف العروضيين. ثم رمز الناظم إلى البحرين اللذين يستعمل فيهما هذا البصر، وهما المتقارب والمديد، اللذين رمز إليهما بالسين والباء من قوله سبسب. وقد كرر الحرفين للتوكيد فقط. فتقول في المديد الأبصر فاعلات فاعل فاعل، فاعلات فاعل فاعل، فينقل إلى فعل. وفي المتقارب الأبصر فعول فعول فعول فوع. ثم أشار الناظم إلى خلاف في تسمية المديد بالأبصر بقوله: وقيل المديد اختص باسميه في الدعاء. وقيل أي وقال الزجاج: المديد اختص باسميه، أي باسمي البطر، أي بالاسمين المشتمل عليهما البطر وهما الحذف والقطع في الدعاء، أي في التسمية. يعني أن البطر إذا كان في المديد نقول فيه مديد محذوف مقطوع، ولا نصفه باسم الأبطر. وإذا كان في المتقارب نصفه بالأبطر على هذا القول، أي قول الزجاج. والفرق بينهما أن الجزء الأبطر في المديد بقي فيه أكثر حروفه، وهي أربعة، وهو أربعة. وأما الجزء الأبطر في المتقارب بقي فيه أقل حروفه، وهو حرفان. وأرجو أن يكون المعنى واضحا. وإلى هنا تنتهي هذه الحصة. موعدنا في حصة مقبلة بإذن الله تعالى، وقد تم إعدادها وتسجيلها يوم الأربعاء 22 من ربيع الأول عام 41 و400 من الهجرة، موافق 20 من نوفمبر 19 و2000 ميلادي. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقيلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.